يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فاتته الصلاة فأحدث فرجة بين من يقضون ما فاتهم وأتم بأحدهم، فهل فعله صحيح؟ ما تصورت السؤال، كيف أحدث فرجة؟ يعني المسجد ضيق ما فيه مكان، وخذ للسعة ويصلوا. نعم.